なんですね。 Bye. شاء الله. ويضرب الله وأقلوا قومهم دار البوار. وتغفر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم Thank you. Thank you.

Oh. فلا تحسبن وَالْمُؤْمِنِينَ